قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فجعلوا مظلم التولي أو فهم التولي هنا بأنه ترك الإطاعة وجعلوه كفرا. ونحن نقول إن كان مطلق التولي عن طاعة الله ورسوله كفرا فإن إطلاق القبر لأن أي معصية كفر لا يصح، لأن الله تعالى يأمرنا باجتناب الشرك ويأمرنا باجتناب ما دون الشرك، وقد وجبت علينا طاعته سبحانه وتعالى في ذلك كله. ولكن الله عظمة رحمته بين لنا أن من يتولى عن مطلق الطاعة لئلا يجتنب الشرك فهذا مصيره الكفر والخلود في النار. وأما من يتولى عن الثانية وهي اجتناب ما دون الشرك فأمره موصول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا جاءت الآية قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، من تولى عن الإسلام ولم يسلم فذاك الكفر الذي يورث الخلود في النار. وأما من أسلم ثم وقع في معاصي دون الشرك فذاك الذي قاله الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا جاءنا بعد ذلك نص عام يبين لنا أن مطلق التولي كفر حمل على أن الكفر تولي عن التوحيد فقط، أما المعاصي فيما دون الشرك فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبع أيضا أن الآية الكريمة ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أنها جاءت على إطلاقها وأريد بها الشرك والكفر ومغلط التولي عن الدين، وليست معاصي بعينها كما زعمه أهل التكفير عامة ودكتورنا بصفة خاصة، لأنه سكت بالآية على أن من عصى الله يخلد في النار لا يخرج منه في أكثر من مقام. هذا وفهم النصوص يحتاج إلى دقة، لأن إخواننا أهل التدبير يقولون كيف تخصص الآية، الآية تقول ومن يعص الله ورسوله، من هنا تفيد العموم وأنها وضعية الدلالة، لأن حيثية من بمعنى الخبر تدل على العموم والاستغراق. قلنا لهم لا، في لغة العرب تأتي من فتدل على العموم والاستغراق ولا تدل عليه أيضا، من تفيد العموم والاستغراق نعم ولا تفيده كذلك. ولك أن تفهم هذه الجزئية اللغوية إذا علمت أن من يصح دخول كل أو بعض عليه، إذا صح دخول كل أو بعض على من لا تفيد العموم والاستغراق، فأنت تقول كل من مات مسلما لا مخلد في النار، وتقول بعض من مات مسلما سوف يغمس في النار. فدخول كل وبعض هنا على من جعلها لا تفيد الاستغراق او الشمول، ولو كانت من للاستغراق لكان ادخال لفظ كل عليها استكرارا او كان ادخال لفظ بعض نقصا. هذا وقد ورد لفظ من في شريعه الاسلام في نصوص القران او السنه

على عذاب العليم. اللهم إنا فقراء اجمع